ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواقعية في سرد الآيات الدالة على إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. فما رسم المنونة بكل ما جاء في كتاب والسنة ويثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. ويخالفون أهل البدع من المعطلة والمؤولة والمفوضة. ما الفرق بين التعطيل والتأويل؟ التعطيل نفي الصفة عن الله بدون استبدال. فمن نفي التعطيل؟ لا، إذا قلت بئر عقل ما معنى ذلك؟ كيد عقل يعني خالي. إن هذا قول ماذا قال الزينة شيء. فإذا التأويل التأويل في الصحة متأخرين، ولا التأويل ككل كمعنى شرعي يطلق التأويل في الصحة متقدمين على التفسير، يطلق على متكلمين هذا البدع على معنى شرط لك عن ظاهر باستبداله بغيره طبعا بلا حجة ولا بينة ولا طريقة. هو إثبات الأسماء والصفات بدون إثبات المعاني، يعني يثبتون الألفاظ دون معاني. فما الفرق بين الجهمية والأشاعرة؟ الشاعرة يقول سم سميع بلا سمع، الجهمية يقول دون معنى نهائيا وأكثر من معنى. الشاعرة يقول سميع بلا سمع أو المعتزلة يقول ماذا؟ لا طبعا الشاعرة يقول علامة على الشر. أي نعم. أن المعتزلة يقول نعم. الجهمية يعني يكون ذلك مطلقا، المعتزلة يقولون عن الله بما سميع بلا سمع عليم بلا علم، ولا شاعرة يكتبون الألفاظ ويعتذرون عن إثبات المعاني بمعاني أخرى. فيكتبون الأسماء أو الألفاظ المجردة. هل كل اسم يقع من صفة؟ مثال ذلك وهو السميع البصير، يعني نقل ذلك اسم الله السميع، ونقل ما يشتق من الاسم صفتان وهو السامع والبصر. طيب اسماء الله مشتقة أم لا؟ كيف يعني تبدأ هنا؟ أكبر سماء إذا هذا هو اشتقاق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. يشترط في الاسم شروط أباحي نعم، يشترط بالنسبة لله اسما شروط شروطا نعم، إذا دل على معنى، يعني ليس بجد يطلق على الله يكون اسما، إذا لا بد يدل على معنى. طيب الدهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله هو الدهر، هل نقل عن الدهر بين الاسم اسم الله ام لا؟ لماذا؟ لانه يطلق على الله. لا ما يقال، لكن ماذا يقال؟ نفس الشرط الاول هو ليس له ويدل على معنى، واما المعنى في الادله الاخرى معنى تصرف الليل والنهار. وأيضا لو كان الدهر اسم من أسماء الله لكان قوله المشركين وما يهلكنا إلا الدهر صحيحا، لأن الدهر هو الله يكون لو قيل هذا، والدهر ليس اسما من أسماء الله. اتفق أهل السنة على الدهر ليس اسما من أسماء الله، خالفهم ابن حزم رحمه الله. أيضا أسماء تكون مشتقة، الشرطة تكون دالة على معاني، وهذا معنى قوله ابن القيم أسماء هو صاف مدح. الشرط الأول يدل على مدح. وليس طلب العلم في المسحر، والصابر ليس اسما من اسماء الله، والدار ليس اسما من اسماء الله. اسماء اوصاف مدح كلها، فتتان مشتقه، والاشارة بقولي مشتقه، فتتان قد حملت لمعاني، قد حملت لمعاني. قال البيت يرد ايضا على المعتزله ورد على الجهميه ورد على المتوبه، ورد عن ايضا من قولي قد حملت لمعاني، يقولون الروح كما جاء فلا يثبتونها معانيا. لما فرق بين الاسم والصفه؟ لما فرق بين الاسم والصفه؟ نعم. ان كل اسم اشتق من الصفه والصفه. لا في فرق عن هذا، هل في فرق؟ زياده. ما الفرق بين الاسم والصفه؟ شخص يفرق بين الاسم والصفه. الفرق الاول نبيع الجيب يومه. الفرق الاول ان الصفات تشتق من الاسماء، فكل اسم يؤخذ منه صفه، الثاني أن الأسماء دالة على الذات، والصفات نوعان، صفات فعلية اختيارية وصفات ذاتية. أن التحديد في الأسماء المخلوقين يكون للأسماء دون الصفات ما لم تضاف إلى الذات، فلا يصح أن تقول عبد الوجه، هذا غلط، لأن الوجه صفة من صفات الله وليس اسما. في غير ذلك نقل الان الادله التي ذكر فيها الاسلام الدينيه وتعالى على الذات الصفات الفعليه الاختياريه. قوله جل وعلا هل ينظرون الخطاب للكفار، وقال بذلك المؤمنون ليعتبروا، فما الاصل في المؤمن انه يستفيد ويتعظ في واقع الامم السابقه، وما جاء في القران من خطاب اليهود من خطاب النصارى من خطاب المشركين، فهو بالحقيقه خطاب لنا لنبتعد عن خصالهم وننهى بانفسنا عنهم. فقوله جل وعلا قل يا اهل الكتاب لستم على حل حتى تقيموا التوراه والانجيل، فهذا يعني ان الله على القران ليس على شيء حتى يقيموا كتاب الله ويتبعوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، فيه اثبات المجيء لله جل وعلا، فان الله جل وعلا ياتي يوم القيامه لفصل القضاء، وهذا من الصفات الفعليه الاختياريه، واهل السنه يؤمنون بذلك، وخالف بذلك الولع من الجهميه والمعتزله والاشاعره وغيرهم، ويقولون عن المجيء بانه مجاز، وهذا الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. فقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله في المجلد السابع من التمهيد اتباعه، ولو لم تكن الحقيقة هي الأصل في الكلام لكان الناس في اضطراب يتحدثون ويقول معني المجاز ولا يقول للحقيقة معنى. الأمر الثاني أن المجاز لم يكن له أصل في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معروفا في القرون المقبلة، وقد حدث بعد ذلك ويعبرون عنه بمعنيين. الأول ما أمكن نفيه، الثاني هو ما ليس له حقيقة وله أكثر من معنى أيضا عند الذين يقولون بالمجاز. الأمر الثالث أن الله جل وعلا أخبر عن مدينه في أكثر من آية، وهذا يتعذر معه المجاز. فحين تخبر عن شخص تقول قدم زيد، ثم بعد قليل تقول جاء زيد، ثم بعد قليل تقول أقبل زيد، هل يتأتى المجاز بذلك؟ أنت تخبر عن مدينة في ثلاث مواضع في ألفاظ مترابطة، تقول جاء زيد، أقبل زيد، أتى زيد، يتعذر المجاز في هذه الحالة، لأن هذا تأكيد لهذا وهذا تأكيد لهذا. لكن لو جاء في موضع واحد لربما احتمل، مع أنه باطل في مدى بال السنة ربما احتمل، لكن حين يأتي في أكثر من آية ولا سيما حين يقرن الله جل وعلا مجيء الملائكة ومجيء الآيات بمجيئه، فهذا يغرر كل قول كل دعوة في المجاز. فإن الذين قال يغررون إن لم تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقول الله جل وعلا جاء ربك والملك صفا صفا، فأخبر الله عن مجيئه وعن مجيء الملائكة، ولم يختلف الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون لأن المعنى في قول الله جل وعلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام أي لتصلي القضاء يوم القيامة. قول الملائكة فيه إثبات الملائكة، المؤمنون يثبتون ذلك ويؤمنون بأن لله ملائكة، إجمالا يثبتون ذلك ويؤمنون بإجمالا بالإجمال تفصيلا بالتفصيل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ثم الإجمال أن يقرأ أو يصلح حول البيت يقرأ به في اليوم 70,000 بلد ثم لا يعني ثم لا يعودون، ويتصل الإمام بجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من المسمين في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذني إلى عاتقه، ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 500 عام، رواه أبو داود وغيره. وقضي الأمر، أي بالفصل بينهم. وجاءهم ما كانوا يوعدون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو لقضي الرحل أو يأتي ربه، أي لقضي القضاء يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك من عذاب وبطش وبراكين وزلازل وفيوانات وغير ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإن التوبة لا تقبل في موطنين. الأول حين تطلع الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل، فلأنت نفسا أسلمت وآمنت لم تكن آمنت من قبل. الأمر الثاني حين تبلغ الروح الحلقوم، فلا تقبل توبة أحد، فلا يقبل إسلام الكافر ولا توبة العاصي. في قول ثالث في المسألة أو ثاني في المسألة أنه إذا خرج الداء السجاد فلا توبة لأحد، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن الأدلة في الأمر الأول أكثر وأكثر وأصح، فما التوبة بخروج الدجال مقبولة، فلا تمتنع التوبة إلا في الأمرين الماضيين. وقول هذه الآية إثبات صفات الله جل وعلا، ومن ذلك إثبات الصفات الفعلية، ومن ذلك إثبات الصفات الاختيارية. الصفات قائمة بالله جل وعلا، وقوله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. الأصل في اللفظ حمل على حقيقته، وأن المجيء هو لله يوم القيامة لفصل القضاء. وقال الشاعر: وجاء أمر ربك. وبعد الآن المتأثرين بمذاهب الأشاعرة حين يمثلون للمضاف الذي حل المضاف إليه مقاما يمثلون بهذه الآية، فمن الأصل وجاء أمر ربك فحدث المضاف ويقيم المضاف إليه مقاما، فصارت الآية وجاء ربه، ولا في الأصل وجاء أمر ربه. ذلك على قول ابن نادر في ألفيته: وما يأتي المضاف يأتي خلفا عنه الإعراب إذا ما حدث. إجابة عن هذا الموضوع: الوجه الأول أن هذا نفي للفظ بالضرورة، أن المعنى كما يزعمون، فما يزعمون بالآية الماضية أن تأتي يوم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. الله جل وعلا ذكر هذا وذكر ذلك في موضع واحد، فعلم أن المعنى وجاء ربك أو جاء بنفس لفصل القضاء. وأنه ليس مجيد أمره. الأمر الثاني أن أمر الله جل وعلا يكون بكم كما جمع الله جل وعلا أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يحتاج إلى إضراب وجهه. الأمر الثالث أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل في ذلك ولا قرينة. إن التقدير يحتاج إلى دليل ولا دليل في ذلك ولا قرينة. فيقولنا لنا أسباب الصفات الله جل وعلا إثبات الصفة الفعلية والاختيارية إثبات المجيء أفضل فنثبت لله جل وعلا ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقع ليلة لا يتسابق وإنما في الأعياد لفرض القضاء. وقلنا لما يتسابق من الله جل وعلا ونزل الملائكة تنزيلا لأن الله جل وعلا فوقها. وأهل السنة يؤمنون بكل ذلك فلا يكذبون ولا يمثلون ولا يلحدون ولا يعدلون عن الإيمان بالألفاظ والمعاني بدون دليل. توحيدهم أن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها ولا يجوز إخراج اللفظ عن حقيقته لأن هذا يفتح باب الشر ويفتح باب الابتداع على الأدلة ويفتح باب السطو على النصوص. فلا يزال مبتدع لا يعجبه شيء من القرآن إلا ودع فيه المجاز أو تقدير حذف المضاف أو أن اللفظ ليس على ظاهره. والله جل وعلا خاطب العرب بما يفهمون وبما يعنون. ولذلك حين كان مشرك قريش وغيرهم من العرب والعجم مسلمون لم يكن الواحد منهم يستنكر هذه الآيات الدالة على أسماء الله وصفاته. لم يكن الواحد منهم يحرك الأسماء أو لا يؤمن بالصفات فكان يفهمون ذلك ويؤمنون به. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على حفظ الآيات كانت تلك الدالة على أسماء الله وصفاته. وقال من قرأ آية الكرسي دون صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وغيره في عمل اليوم الليل والإسناد صحيح. فلم يكن واحد منهم يستنكر شيئا من المذكور في هذه الآية من أسماء الله وصفاته. والسبب في ذلك أنه وإن كانوا من قبل على الشرك وكانوا على الوثنية وكانوا على الكفر لم تكن لهم أفكار يأصلون عليها نفي الأسماء عن الله والصفات. فهنا يسلم الواحد منهم ينقاد للكتاب والسنة. وكان شركهم إما عدم الإيمان بالرسالة أو بعبادة غير الله. وكانوا في جملة يؤمنون بالأسماء والصفات حتى آجر والد إبراهيم حين قال والله يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم يقل له آذر وربك لا يسمع ولا يبصر، بل كانوا يؤمنون بذلك، وكانت يجاوبون مع هذه الأدلة، يؤمنون بأن الله سميع بصير، فما كان يستنكرون شيئا من ذلك. وعلى هذا درج الصحابة كلهم، ثم جاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان، ووجد في أواخرهم من كان يستنكر بعض الأمور، كما في حديث ابن عباس حين قرأ الحديث في الصفات، فوجد عند ذلك شيئا، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند المحسن ويسلكون عند المتشابه؟ وعبد الله بن سلمة: ليس معنى أن الأسماء صفات المتشابه، ولكن هذا المتشابه نسبي، بمعنى أنه يشتبه عليه وليس في أصله مشتبه، أو في أصله محكم بين. فهو في أصله محكم بين، بدليل أنه لم يكن أحد يشكل شيئا من ذلك في واقع الصحابة رضي الله عنهم. ثم خرج أهل البدع كجعد بن درهم، الجعد بن درهم تلقى بدعة عن نبي بن الأعصم، قال هذا سقط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يحدث الأسماء والصفات ويجيح ذلك ويحاول يلبس على الآخرين، فتلقى بدعته عنه الجهم بن صفوان، ونسبت بدعة الجهمية إليه، فإن في الأصل الذي أتى بهذه البدعة هو الجعد بن درهم، وعنه أخذ البدعة الجهم بن صفوان، ولكن نسبت للجهم لأسباب، السبب الأول أنه أثار بلد في أكثر من بلد، أو كان أنه كان يقصر لهذا أكثر من الجهم، الأمر الثاني من التفاهم على ما تستر عن الجهم، الأمر أن توسع بلاد أكثر توسع الجهم. ولذلك حين يذوب هؤلاء يقع في قلوب شيء من الجهل، فكما دخلنا ان يفعل على الامامه والجلاله القائل والجلاله الفاتحه والعظيم منزلته كما على الامام المعتزله، لانه لا بد ان يدفع على الهب المعتزله ولا شاعر قسمه ولا غيره ولا. ثم انه حين تبين له الحق وأعلن توبته على الملأ من المنبر، لم تكن توبته موافقة بكل ما عمل الرسول الجماعة من كل وجه، وفي نفس الوقت الذين يتشبهون بمذهب الأشعري هم لا يأخذون بأراضي مذهب الأشعري المتأخرة، هم باقون على أراضي الحسن الأشعري المتقدمة، وإلا توجد في ملعب وإلا توجد في ملعب، فقد كانت البداية أمر لا يؤمن بالعلوم، لا يؤمن بالأسماء والصفات عن تحريم ذلك عند الخوف من مسألة الزواج والقدر ومتعلقاتها بالعلوم، لكن في آخر أمر تابع إلى الله وأثبت العلوم وبين ذلك بالأدلة وأعلم ما قرأ كلام الله وأثبت الله في الجملة الأسماء والصفات وأثبت الله تعالى الاختيارية، ولكن هؤلاء بقوا على ما كان عليه من قبل ولم يقل بما كان عليه من بعد، فهؤلاء يصلون الى هذه المساله على ظلما وزورا فينتسبون حقيقه، وفي نفس الوقت لا يحل لاحد ان يقول انا اشعري ولو كان على هذا المتحسن المتاخر، لان هذا يوجد لبسا في الامه وتحقيقا للكلم عن مواضعه. Allah'a emanet.